بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. جاء الإسلام بأن المسلمين أخوة، وأن كل مسلم يجب أن يكون مؤدا لأخيه ما يوده لنفسه، وأنه يدفع عنه ويدافع عنه ولا يكون عليه عونا مع الأذى. وفي هذا الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، المعنى أنه من قاتل المسلمين فليس منهم. وحمل السلاح عبارة عن القتال المقاتلة. هذا الأسلوب يقول العلماء هذا أقل ما يدل عليه أنه يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب العظام، وإلا لو أخذ بظاهره لكان خارجا عن المسلمين، لأنه قال ليس منا يعني من المسلمين. ففيه وعيد شديد لمن حمل السلاح على المسلمين عموما. نعم. حدثنا محمد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. السلاح كل ما يجرح أو يقتل، أو لازم أن يكون شيء من الأمور التي لها فتك ولها قوة، يدخل فيه السكين ويدخل فيه الحديدة ويدخل فيه أي شيء يعني يؤذي، فلا يجوز أن يشير الإنسان حتى بالعصا أن يشير إلى أخيه في شيء من ذلك، لأن هذا عون للشيطان، والشيطان حريص على الإيقاع بين المسلمين. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يعني لا الشيطان أنه يعني مثلا، وكم من وقائع وقعت في مثل هذا ثم صار النهاية مخزية، يا قتل وإلا جرح ولا. فلا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ويكون اجتنابه هو الخير والوقوع فيه شر. كل ما فيه خير للمسلمين للأمة كلها أمر به، وما فيه شر نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إدخال مثل هذا في الفتن يعني أنه خارج عن الاستقامة، يعني هذه الأمور خارجة عن الاستقامة. أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. أمسك بنصالها يعني أنه يقلبها ولا يكون السلاح الذي المحدد نحو المسلمين، بل يمسكها لئلا تصيب أحد أو تخدشه ولو لم يقصد. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. يعني هذا عام يعني في المجتمعات سواء كانت في المساجد أو في الأسواق أو في المجتمعات التي يجتمعون فيها وما أشبه ذلك، يعني أنه يجب أن يأخذ حذره فلا يصدر منه شيء يؤذي المسلمين مطلقا. فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة عموما لأن لا يصدر من أحدها ما يكون فيه أذى لمسلم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، الفسوق هو الخروج عن الطاعة، خروج عن الاستقامة، والكفر أعظم. فمعنى هذا أن الإنسان إذا خرج صدر منه شيء فيه مسبة في لسانه، سب مسلم ولا تكلم فيه بما ليس فيه فإنه يكون فاسقا خرج عن الاستقامة. أما إذا قاتله سواء كان القتال قتالا يوصل إلى القتل أو لا يوصل إليه فهذا كفر. كفر يعني الكفر معناه أنه إما خرج نهائية عن الإسلام أو أنه من أسباب الخروج عن الإسلام، ثم قد يوصل إلى القتل، ومن وصل إلى القتل فقد توعد في جهنم. ومن يقتل مسلما مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي وعيد أعظم من هذا الوعيد للمسلم. وجاء في حديث ابن عمر قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الأرض والسماء. فهذا لا يستهان به، يجب أن يكون عظيما عند المسلم. ثم قوله سباب المسلم فسوق، سباب كل ما كان مؤذيا من الكلام فعلي وغيره، أيضا هذا يجب أن يؤذي. ثم يقابل هذا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، يعني أن المسلم لا يسلم من يده، يعني ولا نال فيها شيء يؤذي أو شيء خلاف الأمانة، وكذلك اللسان يجب أن لا يصدر منه ما هو أذية، واللسان قد يصدر منه ما يوصل إلى القتل. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كان قاله في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع. ومعنى ترجعوا بعد كفار يعني تتركوا هذه النعمة التي حصل فيها الإخاء بينكم، فصار المسلم أخو المسلم، فإذا ترك هذا الأمر فهذا يكون أولا كفرا للنعمة، كفر بها لأن هذا من أكبر النعم، أكبر نعم الله جل وعلا على الإنسان أن يكون مسلما، أن يدخل في الإسلام. فإذا لم يعترف بهذه النعمة فإنه يأتي بأسباب قد تكون مخالفة لوضع المسلم، فيكون هذا نوع من الكفر، لأن الكفر يكون كفر للنعم ويكون كفر خروجا من الحق. فابن الرسول حذر الأمة عن كل ما فيه خروج عن الاجتماع والائتلاف والاعتصام بالله جل وعلا وبكتابه. والرسول يخبر والله أعلم بما سيقع في الأمة، فصار هذا من التحذير الذي بدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت ليس طويلا، فصار المسلمون يقتتلون فيما بينهم. هذا الذي يشير إليه، وهذا لا ينتهي، لأنه جاء في الصحيح إذا وقع السيف في الأمة لا يغمد إلى يوم القيامة، يعني والسيف وقع بقتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما حوصر في بيته ثم قتل بدون إجرام وبدون استحقاق. صار هذا مبدأ الفتن ومبدأ القتال والاختلاف وتمزق الأمة إلى اليوم. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. في هذا الحديث، هذا جزء من الخطبة، من خطبته صلى الله عليه وسلم، وهو في حجته خطب عدة خطب ولم يترك شيء إلا بينه ووضح صلاة الله وسلامه عليه. خطب يوم عرفة خطبة عظيمة، وفيها وصايا يجب على الأمة أن تحفظها تقوم بها، وكذلك يوم النحر يوم العاشر، وكذلك بعده، فما ترك شيئا إلا وبل، لأنه كان يقول في خطبته: لعلكم لا تروني بعد اليوم، فهو يشير إلى نهاية حياته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه لم يبقى بعد تلك الخطبة إلا 82 يوم، فتوفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول أبو بكرة يسمى بكرة، البكرة هي التي يخرج بها الحبل الذي يحط يجعل عليها، يخرج بها الماء ويدل بها من مرتفع. سمي أبي بكر لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف لما كان الرسول محاصرا لهم، فنزل وأتى إلى النبي وأسلم، فسمي أبو بكر لأنه نزل بالبكرة، فهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليه. وكان ممسكا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان تحت لعاب الناقة، يقول وكان لعابها يكون على رأسي فيستمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. فسألهم هذه الأسئلة، وقد سألهم أيضا مثلها يوم عرفات، قال أي بلد هذا، أي يوم هذا، أو أي شهر هذا، قالوا هذا، سكتوا لأنهم ما يدرون هل يأتي شيء جديد يغير الأسماء والأحكام، لأن الوحي ينزل، لهذا سكتوا. قال الله ولا يعلمون أن هذا أنه ذي الحجة وهو من أشهر الحرم، حرم يعني حرم فيها القتال ويحرم فيها أمور كثيرة كما قال الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني مطلقة، لأن الظلم في الأوقات الفاضلة أعظم منه في غيرها. كذلك قال أي يوم هذا، سكتوا. قال أي بلد هذا، سكتوا، يقول لا يدرون، حتى كان يقول ليس كذا ليس كذا. ثم بعد ذلك قال إن دماء، هذا المقصود، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني محرمات بعضها على بعض. فهذا يؤكد أن حرمة المسلم أعظم من كل شيء، أعظم من كل محرم. إن كان يقول كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهي تأكيدات وتحذيرا من الوقوع في المخالفات أو في قتال المسلمين. أما ما ذكر البخاري فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي إلى آخره، هذه قصة يعني طويلة، لأن هذا كان خلاف هذا الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا الفاعل بذلك. نعم. حدثنا أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وليس معنى كفار أنهم يتركون الإسلام، ليس هذا المقصود، وإنما يرجعون إلى أمر على خلاف ما جاءهم به رسوله، فيكون هذا كفر النعم، كفروا بنعمة الله التي هي من أكبر النعم، أنهم اجتمعوا على الحق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة لا تقاس بغيرها. لهذا امتن الله جل وعلا على المسلمين لأنهم كانوا أعداء يقتلوا بعضهم بعض، فمن الله عليهم جل وعلا بالاجتماع على الحق والاعتصام به، وأخبر أنهم كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، يعني معناها أنهم لو ماتوا على تلك الحال لكانوا في النار والموت قريب. فهنا يقول لا ترتدوا بعدي كفارا، كفارا للنعم العظيمة التي ينعم الله جل وعلا بها عليكم، يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقاتل بعضكم بعضا. فهذا تحذير مما وقع، والذي وقع أول ما وقع بين الصحابة، وسببه كله قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، وقع بذلك. فصار معاوية وأهل الشام يدعون أنهم يأخذون بثأر الخليفة، إن كان هذا دعوى ولكنها من العقاب الذي عاقب الله جل وعلا به المسلمين. وعلي رضي الله عنه ومن معه دعونا أنه خرج عن الطاعة فيقاتلونه، فكلهم مجتهد، ولكنه خروج عن الوضع الحق، والواجب أن لا يكون هناك القتال، هذا الواجب، غير أن المجتهد يكون مأجورا، خصوصا إذا كان يعني له دليل على ما يفعله. فإذا كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده، والخطأ يكون معفوا عنه. ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا يبحث في قتالهم وينظر فيه، بل نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. ونعلم حقا أن الصحابة هم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون النظر فيما وقع فيهم داعيا إلى أن يكون في النفس عليهم غل أو كلام يتكلم عليهم وأشبه ذلك، فيكون من الهالكين كما هلك في ذلك من هلك. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك، سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في ذلك اليوم يوم عرفة اجتمع عنده خلق كبير، حتى قال أبو زرعة: الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أكثر من 300,000، أكثر من 300,000، يعني معناه أن هذا هؤلاء كلهم صحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك. فالصحابة الذين عرفت أسماؤهم ما يتجاوزون 10,000، والباقي ما يعرف اسمه، لأن طريق المعرفة في هذا الأحاديث التي يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم ليس له حديث أو ما حفظت على حديث عنه. فالمقصود أن الناس كانوا كثير في ذلك اليوم، مثل 300,000، كيف يبلغهم الصوت؟ ولكن الله فتح مسامعهم لصوته، فكان البعيد يسمع صوته كالذي عند ناقته يسمعونه. هذا من آيات الله جل وعلا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تكفروا النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم من الاجتماع على الحق. وقد كان العرب من أسوأ الأمم اجتماعا اجتماعيا، كل فريق يقتل الآخر، ولم يجتمعوا على رجل أو على مبدأ، بل كانوا متناحرين متقاتلين لا اجتماع له. وعندهم الاجتماع من العيوب كانت عندهم، كل قبيلة مستقلة بنفسها تقاتل القبيلة الأخرى، هكذا استمروا على هذا الشيء. وإنما اجتمعوا على الإسلام. لما جاء الله جل وعلا بالإسلام جمعهم عليه. فمثلا أهل بلدة واحدة وهي المدينة فيها الأنصار، الأنصار كانوا أبناء رجل واحد، فانقسموا إلى قسمين الأوس والخزرج، وأصلهم رجل واحد وبلدهم واحدة ولغتهم واحدة ومصالحهم واحدة. بقوا يتقاتلون أكثر من 100 سنة قتال بين الأوس والخزرج، صار فيه قتل وصار فيه، حتى جاء الله جل وعلا بالإسلام، جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه فصاروا أخوة، وصار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، وصارت هذه من أكبر النعم عليه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتركوا هذه النعمة وتكفروها، يصبح بعضكم يقاتل بعضا. وهذا تحذير إلى يوم القيامة، يجب على الأمة أن تعتني به، وإذا خالفوا هذا فقد وقعوا في الفتن التي منها هذا، لأن الفتن تطلق على المخالفات وتطلق على أمور تحدث من أفعال الناس، وقد يكون من جراء هذه الأمور التي تحدث من أفعالهم أمور يحدثها الله جل وعلا عقابا لهم، فنسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعد به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الإشارة إلى ما وقع في الأمة واستمر وسيستمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ستكون، لأن السين هنا للاستقبال، يعني سيقع، ستقع هذه. كان الصحابة يستبعدون أن يكون هذا فيهم، فوقع في آخرهم في هذا الشيء. ستكون فتن، فتن يعني القتال والمخالفات والخروج عن الاستقامة، هذه كلها فتن. القاعد فيها خير من القائم، يعني المشارك الذي قد تكون مشاركته ضعيفة خير ممن أكثر منه مشاركة، وهكذا. فهو التحذير، ولهذا فهم هذا كثير من الصحابة فاعتزلوا القتال نهائيا فلم يدخلوا فيه. وبعضهم قد خص بالوصية مثل محمد بن مسلمة ومثل سعد بن أبي وقاص وغيرهم كثير، والذين حضروها من الصحابة قلة. ويسلكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني أن الذي يبتعد عنها ولا يدخل فيها خير ممن دخل فيها ولم يكن له أثر، ومن كان له أثر فهو أشد تأثرا بذلك إلى آخره. ولهذا قال: والماشي خير من الساعي، والساعي يعني المسرع إليها. ثم قال: من تشرف لها

ولهذا كان يسأل عن الشر، لأن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، فلا بد من معرفة الشر حتى يبتعد الإنسان عنه. هذا من فقه الإنسان الذي يكونه يحرص على معرفته. ولهذا لما كان الصحابة يعرفون الجاهلية ويعرفون شرها كانوا من أبعد الناس عنها، كانوا أيضا من أعظم الناس تمسكا بالحق. فلهذا قال: وقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. جاهلية خلاف الإسلام والعلم الذي يدعو إلى الائتلاف وإلى عدم الاختلاف، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خير لا يقاس بغيره. أكبر نعمة على عباد الله أن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالحق ويدلهم عليه ويحذرهم من أسباب الدخول في عذاب الله عاجلا وآجلا. ولكن كثير من الناس لا يشكر هذه النعمة ولا يرى أن ذلك من أعظم النعم، لأنه إما يكون غافلا أو يكون جاهلا. وكان يسأل مخافة أن يدركه الشر ويقع فيه. يقول: فقال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني الشر يقصد به الأمور التي تقع من الناس، مخالفات وغيرها. قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس صافيا، فيه مخالفات وفيه أمور على خلاف الحق، هذا هو الدخن. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي. يهتدون يعني يكون لهم مسالك ليست هي مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، يعني يأتون بحق ويأتون بباطل، فالأمور عندهم مدخولة وكذلك ملتبسة. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، فالتعبير تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كأنهم واقفين على باب النار، يعني أنهم من أطاع على طول يكون إلى جهنم، نسأل الله العافية. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إذا قذفوه فيها. هذا إشارة بأنه إذا أجاب هذا الدعاة أنه لا يرجع إلى الحق، بل يتمادى فيه ويذهب إلى جهنم، نسأل الله السلامة. ووقع هذا ولا يزال، لا يزال في الأمة موجود. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، يعني من الأمة نفسها، من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم عرب. قلت: فما تأمري إن أدركني ذلك الوقت؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا يعني إشارة بأن هؤلاء لا يتبعون، لا يدخلون في الجماعة ولا يتبعون إمامهم، بل يخالفون ويخرجون عن ذلك. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني في حذيفة رضي الله عنه استقصى في الأسئلة في هذا، فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى ولو تعض على أصل شجرة حتى تموت. لأن الإنسان ثمرته حياته هذه، إذا لم يتمسك بالحق ويموت عليه فمآله إلى العذاب السرمدي اللي لا نهاية له. فهل هذا مثل يوازي شيئا من نعيم الدنيا ومصالحها؟ تنتهي وتنسى كأنها لم تكن، لأن الإنسان خلق للأبد، فهذا الذي يشير إليه. والتوفيق بيد الله، والواجب أنه يتمسك بهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة، نصيحة لا توازى بثمن. نعم. أثابكم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يعني هذا واضح تحذير من أن يكون الإنسان مع أهل الفتن وأهل الخروجات التي يخرجون بها على إمامهم وعلى ما جماعتهم، فإن هذا مدعاة للنار، نسأل الله العافية. وتكثير أهل الباطل، تكثير سوادهم، يقتضي أن يكون معهم حكما وذاتا، نسأل الله السلامة. ولهذا استدل بهذا أن يقول بعث انقطع قطع جيش المدينة، يعني يشير بهذا القتال الذي وقع بين أهل العراق وأهل الشام، فنهاه أشد النهي. واستدل بما وقع يوم بدر، لأن يوم بدر خرج الكفار من مكة مستعدين للقتال، وأخرجوا معهم بالقوة من كان يكتم إسلامه من المسلمين، كان مستضعفين لا يستطيعون أن يخرجوا، أو متهاونين، بعضهم متهاون الخروج. فلما حصلت الوقعة قتل من قتل منهم، وعرفوا المسلمون أنهم قتلوا إخوانهم المسلمين، فقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. فيما كنتم هنا سؤال عن المكان، يعني في أي مكان كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. هذا يدل على وجوب التميز وترك أهل الباطل وبلادهم التي هم فيها حتى لا يكون معهم، لأن من كان معهم ولم يقم بما يجب عليه فإن يكون الحكم حكمه. ولهذا أخذ العلماء من هذا تحريم السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط، كون الإنسان يظهر دينه، يكون مثلا صلي ويؤذن ويقيم ويصوم ولا أحد يمانعه. أما إذا منع من إظهار دينه فلا يجوز، يجب عليه ألا يذهب، وسواء كان الذهاب يعني لأمر مهم أو لغير ذلك. المقصود أن الدين يجب أن يكون هو الذي يعتنى به أولا قبل كل شيء، قبل الدنيا وقبل الأبدان وقبل غيرها، يكون هو الذي يوقع به من كل شيء. فهذا يعني وجه الاستدلال، استدلال البخاري: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، يعني يكثر سواده ويكون معه. نعم. أثابكم الله. لفظ الكراهة في لسان السلف، سلف المتقدمين، يطلق على الحرام ولا يعرفون الكراهة بمعنى التنزيه، وهذا هو الذي جاء به القرآن لهذا لما ذكر الله جل وعلا المحرمات الكبار كل ذلك عند ربك كان مكروها مكروها مكروه المحرم. نعم. أثابكم الله. باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حديث مع كلام حذيفة رضي الله عنه. باب إذا بقي في حثالة من الناس. الحثالة هي الشيء الذي لا قيمة له في الأشياء إما كدر فيه شوائب وفيه أمور ما تصلح وإما طعام كذلك وغير ذلك يكون حثالة. وهذا يكون في كل شيء فالناس يكون فيه حثالة يعني أراذلهم وطالب الذين لا خير فيهم يسمون حثالة. فقال حذيفة رضي الله عنه حدثنا الذي يقول أولا عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما يعني حديثين في ما يخبر به عن المستقبل. فيقول أحدهما رأيته يعني وقع والثاني بالانتظار إننا ننتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة تطلق على كل ما اؤتمن عليه الإنسان سواء كان من أمور الدين أو من الأمور التي بينه وبين العباد ثم أمانة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه أخذ من الناس عهودهم أماناتهم بما أرسل به الرسل. قل ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة يعني أنهم عرفوا الحق وعرفوا الإيمان من الكفر وغير ذلك. وثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو أثر الكي الخفيف الذي يقع في هذا البدن على الجلد ليكون له أثر. ولهذا ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. مجل يعني إذا صار هناك جمر وقعت على رجل الإنسان وعلى يده تنتفخ ولكن الانتفاخ هذا مجرد هواء إذا انفض ما فيه شيء. يعني المعقل أنه يحس بأثرها. ثم دحرج رجله فنفط فرآه منتبرا وليس فيه شيء، يصبح الناس يتحدثون فيما بينهم يقولون فلان ما أعقله وما أظرفه وما أشد أمانته، وهو ليس عنده شيء لا من الأمانة ولا من العقل ولا من البال. هذا لم يقع إلى الآن وسيقع في الناس، إلا أن يعني في بعض المجتمعات وفي بعض قد يكون موجودا، لأن كثير من الناس عنده الغفلة بل عنده الكفر صريح، ما يريد الإسلام ولا يريد. فالآن الإنسان إذا نظر في أهل الأرض نسبة المسلمين إليهم قليلة، وأكثرهم لا يلتفتون إلى الإسلام بل يحتقرون المسلمين ويعادونهم ويرون أنهم يجب أن يقاتلوا. فمثل هذا لا كلام فيه، مثل هؤلاء لا كلام فيهم، ولكن الكلام في من يدخل في الإسلام ثم يخرج منه. ولهذا يقول ليس عنده من الأمانة شيء ولا من الإيمان. يقول ويقول حذيفة ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بابات، يعني وقت الصحابة، لأنه كان من من تأخر موته، فإن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. الساعي يعني الذي يوكل إليه أمره. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان يعينه، لأنه ظهر عدم الأمانة في ذلك الوقت مبكرا. فهذا المبدأ والنهاية ما تنتهي إلا في ما في فيما يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه. وفيها التحذير من إضاعة الأمانة، سواء كانت الأمانة بينك وبين ربك، فالأمانة التي بين أول الإيمان، إيمان الإيمان أمانة استمك الله على أمور أمرك بها، أمرك بأن تؤدي الحق الذي يكون عليه، وكذلك أمرك بأداء الأمور التي نص على فعلها، مثل الوضوء، مثل الغسل، وما أشبه ذلك، كلها أمانات، والصوم أمانة وغير ذلك. فيجب على الإنسان يعتني بهذه الأمور ولا يضيعها حتى ما يدخل في هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من أفضل الصحابة فاضلهم، وقد وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بخاصته، لأنه سأله سؤال فقال: إذا رأيت الفتن فاعمد إلى صخرة من في الجبل فاكسر سيفك عليه، واتخذ سيفا من خشب، فإذا ولزم بيتك، فإذا دخل عليك من يريدك فقل له بإثمي وإثمك تكون من أصحاب النار. فلما وقع القتل عثمان رضي الله عنه اعتزل، امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر سيفه، فلهذا نزل البادية والحجاج يقوله يقول أنه تعرضت بعد الهجرة. التعرب يعني كونه يكون أعرابيا، والأعرابي هو الذي يسكن البادية يتبع مثل مواقع القدر يرعى إبلة وغنمة في ذلك وينتقل من مكان إلى آخر. وكانت الهجرة أمر واجب، وإذا هاجر الإنسان إلى المدينة ونزل فيها الخروج منها يعني يكون هذا ارتداد عن، فلا يجوز للمهاجر أن يعود إلى بلده الذي هاجر منه. وإنما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام فقط، لما أذن للمهاجرين الذين هاجروا من مكة أنهم لا يجلسوا في مكة أكثر من 3 أيام، لا يكون. استدل بهذا العلماء بأن الذي يقيم أكثر من 3 أيام في بلد يكون له حكم الإقامة، ما يقصر ولا يجمع ولا، لأن أرى مثل هذا 3 أيام مسافر وبعدها يكون له حكم الإقامة. المقصود أن هذا كان من، ولهذا لما مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع صابه مرض شديد، عاده الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قال يا رسول الله أخلف عن أصحابي يعني الذين هاجروا، يعني أموت في مكة؟ إنما قال لعلك لا تخلف حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة يرثاله لأنه مات في مكة. سعد بن خولة كان من المهاجرين ولكنه مرض في مكة ومات فيه، فقال له الرسول البائس سعد بن خولة لأنه مات في مكة، لأن الذي يرجع إلى بلده هذا قد خالف وترك الهجرة لا يجوز. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من الشجعان ومن السوابق، كان يسبق الخيل وله قصص في القتال وفي كثير، ولهذا وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية وامتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل الناس بعد قتل الخليفة. نعم. أثابكم الله. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يعني هذا مقصوده، يفر بدينه من الفتن، وليس مقصوده الغنم، ولكن الغنم يتمتع بها ويقتات منها ويكون معتزلا للناس، فهذا يشير أنه إذا وقعت الفتن ووقعت المخالفات كون الناس الإنسان يعتزل بنفسه ويعيش وحده أنه أسلم له. ولهذا قال يوشك، يوشك يعني يقرب، يكون قد يكون قريبا، أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه، يعني قصده بهذا هو هذا الفرار بالدين عن الفتن التي قد لا يسلم منها من كان مع الناس وهو الغالب إنه لا يسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النغسي: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائذا بالله من شر الفتن. التعوذ من الفتن أمر مهم، والتعوذ معناه الالتجاء إلى الله والاستعاذة به، أن يكون حاميا للإنسان من الوقوع فيها. والفتن قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، فيعوذ بالله من سوء الفتن ظاهرها وباطنها. فالإنسان قد يفتن في نفسه ويفتن في فكره ونظره وكذلك عمله، وقد يفتن في أمور خارجة عن عمله. فيجب أن يعمل الإنسان ما يستطيع من الابتعاد، ثم يلجأ إلى الله ويستعيذ به، فهو من استعاذ به أعاذه جل وعلا. لهذا قال. ثم هذه القصة وقعت في وقت كانوا ينهون عن السؤال، لا يسألون. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: كنا نود أن يأتي الأعرابي العاقل يسأل النبي ونحن نسمع، لأنهم نهوا عن الأسئلة وعندهم أمور يودون يسألون عنها. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني تظهر لكم ويكون في هذا الساعة، مثل سؤال الرجل الذي كان في صحيح مسلم في هذه القصة نفسها. لما قال هذا قام وصعد قال: لا تسألوني في مكاني هذا عن شيء إلا أخبرتكم به. قام رجل فقال: أين أبي؟ مثل هذا اللي قال: أبوك حذافة. كان يقال إنه ينسب إلى غير أبيه، فأخبره بأن. قام آخر قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. مثل هذا السؤال. عند ذلك تغير وجه الرجل ورجع فدعا قال: تعال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مررت به من قبور المشركين وقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. فهذا تكليف. ولهذا كان يقول الرجل: لقد حملت ما لا أستطيع، يعني. وهذا كله بسبب سؤاله، لماذا يسأل؟ وما الفائدة في هذا السؤال؟ ما في أي فائدة، إنما فيه ضرر. فلا يجوز أن يسأل إلا عن الشيء الذي يكلف به. يسأل عن الصلاة، يسأل عن الزكاة، لا بأس، هذا مقبول ويبين له ويوضح. من يسأل عن إنسان مات أينه، هذا لا فائدة في ذلك. المقصود يعني أن التعوذ من الفتن الملجأ فيها اللجوء إلى الله، ثم العمل، يعمل الإنسان ما استطاع من الابتعاد عنها، لا يشارك فيها ولا يجتمع مع المشاركين، ابتعد عنهم، لأنهم قد يقولون له ويفتنونه فيدخل معه. ولهذا أخبر أن هذا يعني أن هذا يعني هو الطريق، هو الطريق في النجاة، الالتجاء إلى الله والتعوذ به. قال: باب التعوذ من الفتن، الفتن عموما. والله أخبر جل وعلا أن الإنسان يفتن في نفسه، وأنه أولاده فتنة وأهله فتنة والمال فتنة والنساء فتنة، والفتن كثيرة، فلا يسلم أحد منها. فلا بد أن يكون اللجوء إلى الله جل وعلا في هذا والاعتصام به، فمن لجأ إلى الله صادقا اعتصم به أعاذه وحماه تعالى وتقدس. وهذا قد يكون من الأمور التي ما يكثر وقوعها بل تقل، يكون عند بعض الناس فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هاهنا، الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. المشرق، يقولون مشرق المدينة، يقصد به العراق، وهذا الذي وقع الأمر منه، الفتن كلها جاءت من تلك الجهات، وليس العراق بس فقط، العراق وما وراء العراق، حتى الإشارة إلى خروج الدجال أنه يأتي من المشرق، بل جاء في صحيح مسلم أنه يخرج من أصبهان ويتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه يأتي من خلة بين الشام والعراق، وأنه يعيث في الأرض كما سيأتي. فالمقصود أن الإشارة هنا أنه قرن الشيطان، الشرق يعني شرق المدينة، فهذا لا يكون خاصا في جهة معينة فقط، ولكنه الغالب منها. والآن الفتن جاءتنا من الغرب ومن الشرق ومن كل مكان، ففتنة الغرب أعم وأكثر، يعني الفرنج والأمريكان وغيرهم هم الذين اعتنوا الآن بضعف المسلمين وبإبعادهم عن الحق، ويسعون جهدهم في القضاء على الإسلام نهائيا، وهذا هو من أعظم الفتن. والفتن قد تكون أيضا أمورا ظاهرة، وقد يكون فيها خفاء، ولا يفطن لها إلا من كان عارفا بهذه الأمور. في هذا قال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، يشير بالإشارة، يعني ولا يلزم أن يكون هذا الفتنة كلها تأتي منها هنا، بل تأتي من هنا وغيره، من حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس، وقال هذا وقال هذا، قرن الشيطان وقرن الشيطان. الشيطان يفرح بالفتن وينميها ويأمر بها، لأن فيها هلاك بني آدم، وهو يعمل جهده في إهلاكهم. نعم، أثابكم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قرن الشيطان يقع مع قرن الشمس، كما جاء في الحديث الذي هي أن لا يجوز للمسلم أن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لأنها تغرب بين قرن الشيطان، وكذلك تطلع بين قرن الشيطان، ويسجد لها حينئذ الكفار. وإن كان الإنسان ما يعرف هذا فإنه منهي عن هذا. نعم،

وتعظمها الافتتان عن الدين وتركه ابتعاد منه. وقال ومن ذلك الفتنة في الدنيا، وقد تصد عن الدين نهيا ويكون الإنسان متعلقا بها، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود الفتنة التي يسأل عنها في هذا تموج موجا تكون بين الناس، وأسبابها يثيرها الناس يثيرونها ويعملون بها، فهي الحديث إشارة إلى أنها تتتابع وآخرها يكون أشد من أولها. ولهذا أشار حذيفة بهذا إلى القتل بهذا. ولهذا لما قال إن الفتنة التي فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له عمر ليس عن هذا أسألك، هذا معروف، وما إن الحسنات تكفر السيئات إذا اجتنبت الكبائر. فقال له أتسأل عن الفتنة تموج موجا كموج البحر؟ قال نعم. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. عند ذلك سأله عمر أيفتح الباب أو يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يفتح أبدا، لا يعاد أبدا. فكان هذا إشارة إلى أن الفتنة بدأت بقتل عثمان رضي الله عنه الذي كان بعد عمر. عمر قتل أيضا اغتيال المجوس الذي قتله مجوس كافر خبيث. فبعد ذلك لما بويع عثمان وبقي وقت رغبة 12 سنة حوصر في بيته، سمع له غوغاء بقيادة بعض المفسدين مثل ابن سبأ اليهودي الماكر الذي أظهر الإسلام وهو كافر لا يؤمن، وإنما يريد كيد المسلمين والإسلام. كان يبث الفتن، وكان يقول إن عثمان عمل كذا وعمل كذا، حتى أغرى السفهاء فيه، وما كان الصحابة يظنون أن الأمر يصل إلى قتله. وكان ينهى هو عن القتال، إذا جاءه من يريد أن يدافع عنه أمره بالرجوع. فقل ما أكون أنا أول من يسبب قتل المسلم للمسلم، فأصبر حتى. وقد أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، قال له إن الله سيلبسك ثوبا فمن يريدك أن تخلعه فلا تفعل حتى ذلك. ففهم هذا فتمسك حتى قتل في بيته، دخلوا عليه وقتلوه. وأولا منعوه من الشراب ومن الماء، حصروه في بيته، ثم نهاية قتلوه. لما قتلوه حادثت انقطع السلك وانكسر الباب كما يقول حذيفة، كسر الباب وكان لا يمكن إعادته. صارت القتالات التي قتل فيها مئات الناس من المسلمين، مئات الآلاف، ما هم مئات الناس، آلاف آلاف قتل منهم، آلاف مؤلف من هؤلاء، من كله عند إيش؟ يعني ترك القتال الذي بين المسلمين والكافرين، وصار القتال فيما بينهم، فطمع الكفار ببعض بلاد المسلمين ودخلوا فيها، حتى أذهب الله جل وعلا هذه الفتنة، وهي إشارة إلى أنه سيكون شر ثم يكون بعده خير، ولكن ذلك الخير الذي بعده صار فيه دخن كما صار له النبي صلى الله عليه وسلم سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره